wa idha surifat absaruhum ning inyalu murun tatilqa ashabin nar dimba mulu ma fangola qalu isafuku rabbana mari la taj'alna kanan tulbula ma'al qawmi al-zalimina mulukun minnu kadatun yirlalti wa nada ashabu al-a'rafi la'arafin kulu minnu besinga walum mulu minni alunku ibitatutu minbi jahannama ning argana tema وليكلروك رجالا كيل لا يعرفونهم بسيماهم بريب الدنيا يكيل من لون نين إتاما سيلا قالوا إكو إكو ما أغنى عنكم جمعكم ألتولي كفو من كنيوما سمبو من بالا فنقول من نبال بلو اللهم مبي مال نفابي وما كنتم تستكبرون anin alternun alkal fawara kul min la wal bi kilmal nafabi ikafu iku ahaula alladhina aqsamtum nim mol min bi arjana biral bi dunya alka kalika fuko wolde la yanaluhumullahu bi rahmah ku alati balafadi la wala alla nemu kilinte wol mala birin albi dunya alka fo nyin arjana molu wolte nemu nyin sotola e kanyin kumo fo dimba konon kolle khulul janna alaka faytul fanay aldun arjana la khawfun alaykum salam man tara lima wala antum tahzanun andun altinasun lafanan wanada ashabun nar ashabal janna dimba terulu dimba kunun kulli kilirke arjanan kulla ka foyko an afidu alayna min alma ikoy albondiro ken kan jio dola bang aljio dodinna أول مما رزقكم الله أليف ودودنا علي الحرج منا قالوا أرجنا مول سافوك إن الله حرمهما على الكافرين عليك جيونين حرج منين تلبل دي علي وحرامي عندي كافر المال الذين بمول لاتخذوا دينهم لهوا ولعبا مني لدين متى كم بايان تلوتي وغرتهم الحياة الدنيا دنيا بلو ناتي مرسى فاليوم وتبي ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا بيننا ليلالي كو ايتولين ناتي لنلوم بين دنيويالا نيامين وما كانوا بآياتنا يجهدون عندهم من ياتنيا جنبيننا ليلفانان نيم جولتي فنسابو كمال ايتولتر نون ikam min kurjanti alla ayoluto ila balangonti alla ayol la walayatinna wo sababu walayatinna mbe jola nginjo nya nyama wala kad ji'nahum bikitab nta alakal takunna tanimmulu kanin kitabu la kitabu le dila fassalnahu ala ilm nga kitabu nyim faram fansa lundi kan wa huda anin kando kan wa rahma anin balafa ba liqaumin yu'minun مولي من سليمانيا هل ينظرون إلا تأويله مولد بك كرسيروك بك فيو فيم باتفو إكو كتابو نينك كمو من فوي إبول كتو جيبلا الكيام اللون البكلا نياديل مول بول لكبر الكون نياديل وكو سيفا اللومي لميرو لتي يوم يأتي تأويله لون من نين كتابو كمين فوي وبنالا يقول الذين نسوه مني فونين عند نين كتاب ولا من قبل جن ولون بسيلا ولا بافلا ولونكو قد جاءت رسل ربنا بالحق يا ربنا كلاريا مولو من مؤلل كلاريا مولتي إناتا كني ننتونيا فهل لنا من شفعاء فكنجر لا سترمبل با فيشفعوا لنا من سكنجرو كني أولا نرد على سنتول مرندي فنعمل غنابارا غير الذي كنا نعمل فيما تنولا انترنون كمين بارا ولم غمرون دنيا غنابارا نيمالك نين كما ينكن كتو كان انترقوتك نناتا لكن قد خسروا أنفسهم يفنوا لكسارا نمولوا وضل عنهم ما كانوا يفترون يتولك من فنيا ميرا كفنيا بارول منك ولبنا تا فيليل السلان ياجكو تونيا دمال بلورين عندي تول من تونيا بارا إن ربكم الله ala de wolum almaritil ladhi mansumin khalaqas samawati wal arda ay sangul nimban ko da fi sittati ayyam tili woro hakefe thumma wakala stawa ala al arsh anata kerkerlo ke la resh dala yughshi layla an nahara akatil bulota ay suto mura nin tilbulo nginna yatlubuhu hasisa suto nin tilbulo be nyono ma be nyongin la tariya nyama wa shamsa tilofana wal qamara nin karo wan nujuma nin lolol musakharat be kayarin bi amrihi at alafa wajat wala yamaro kan ala lahu al khalq fadaru man tara alaleba wal amru andun kuwo mumebe man tara alaleba تبارك الله وتعالى نو ورت جنول لدال فوروتلي رب العالمين دافع الكلول منسو دعوا ربكم على الماريو داني تضرعا عليك دال وسيلات علي عليك البال دال وسيلاي وخفيا عليك كلكم فنان هنا المور ور نيوكان انه كات على لا يحب المعتدين امل في دن تنبل الله ولا تفسدوا في الارض الكانا تينارو كبانكو كم بعد اصلاحها بانكو لبتيا كولا وادعوه الالدان خوفا البسلرين ات الالا وطمعا اندون البتامار فنان على نيمولا البسلرين على ينكن كاتولا البلفرين فنان كو اسال دون دي على نيمو كونو ان رحمه الله كاتو الا نيمو دي قريب من المحسنين ابستيار باكي كوني ما كيلا لال وهو الذي يرسل الرياح اتعل لك فنيو لكي بشرا اكسيون ديرلاتي مول مني لانكو يلكون كل فيدا فوكا بان ابي سيرين ابي جيو باتوكان اتعل لك فنيو كي كاك ولي سيون ديلاتي بين يدي رحمته على نيمو نياتلين ولا ولم سانجو جنن ابينا لا سفنيون دين ديماكي سلالم مي بي سكونتاني حتى اذا اقلت سحابا aka kewale nyama hanfo fonyo nyiye santawalo dun thiqala mi alonka be kuliyari mbake suqnahu li baladin mayyit nsa kenken ka sambaban kuka mi alonko abe farinne fa anzalna bihi alma nsina yiyo gindi ni wotawalo la fa akhrajna bihi nsa funtindiro ken ni wojiyo la fana min kulli thamarat yirdin wal sifal mumebela kadhalik akabe wale nyama نخرج الموتى انت الم بفريل فنم فنتن دي لكبر الكون ان نياما لعلكم تذكرون دوبي السكواندي والبلد الطيب بانك بيتو دون يخرج نباته باذن ربه افلم فنغل كفنت اماري ولا دنيو كان الا فنغل دنيو كان والذي خبث بر بانكو من جويات لا يخرج الا نكدا ابيك فو فن فنتن دي فو kolaya kono doron kadhalik ala kunyinya manusarrifu alayat bi ayul faram fansala liqaumin muli yashkurun min shaki ala gailat laqad arsalna nuhan ila qaumi nkalta kun nuh kile katala mulukan fa qala nuh nata foi ko ya qaumi altulna mulu ubudu allah ala batuma lakum min ilahin ghayru ala taliyat ala kola إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم انت دنسلا تعلم لويا كان كتولا ميا لنكو لنبالم قال الملأ من قومه كفودول ناتا ينفو أتنوه لمولكون إكايكو إنا لنراك في ضلال مبين نيجي في البنتيا لكونو ميا لنكو أبي بانكيرين قال نوه كويكو يا قومي ألتلنا مولو ليس بي ضلالة fil bantiya kuman tarantila kuoto de walakinni rasulun min rabbil alamin barinte mukila leti kabodafe ngulukulu la mansoya uballighukum risalati rabbi mario la letarolu ay min da dinna ko ngay futandi alma nka wala futandalla wa ansahu lakum nka na konoto diyak aliye fanan واعلم من الله ما لا تعلمون اندل غميلون الا كوتو التل مولون او عجبتم فالكواتن ان جاءكم ذكر من ربكم kofin kondiro natali kanne kabo almari bala kilariya natali kabo almari bala ala rajulin minkum alinyon kela min botali fon jatol kon woketali kawa kuleti ba ko alay nali nyom moki alkan li yunzirakum ninkam masal maslandi walitattaqu andun dobi yefu alseke alnya silannaliti walallakum turhamun dobi yefanam fo alase balafake ali alseke nema jongoliti فكذبوه اناتا فنياندي فانجينا انت على الناتا تنوه كيساندي والذين معه ان من ليمانياتا تنوه في الفلك كلو كونو واغرقنا الذين كذبوا باياتنا من انت على ايول فنياندي ناتا ولتونندي جيو كونو انهم كانوا قوما عمين kati tolkata molleti minni fango finkinte andi e manson katonya no ma e manson kaje fanang